بعد أن ختم المصنف رحمه الله الكتاب ببيان منهج أهل السنة والجماعة بأنهم وسط بين الطوائف والفرق وأنهم أصحاب القول الوسط الذي يستند فيما يذهب إليه إلى ما جاء في كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أخذ الشارح رحمه الله يعرض لنا على سبيل الإجمال أهم ما اتصفت به بعض الطوائف، وركز في بيان مذهب كل من المعتزلة والجهمية، وبين أن مذاهبهم تستند إلى أصول هذه الأصول ويظهر فسادها، وبالتالي يلزم من فساد هذه الأصول فساد من بنت عليه من فروع. فذكر لنا أصول المعتزلة الخمسة التي سموها العدل والتوحيد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبين ما يترتب على هذه الأصول من مفاسد. ثم أخذ يبين رحمه الله أيضا سببا من أسباب ضلال المعتزلة، وهو تقديمهم العقل على النقل، ولذلك هم فيما يتعلق بمسألة التوحيد والعدل يقولون هذان الأمران مبنيان على العقل، ولذلك إذا جاء نصوص شرعية أو نصوص جاءت في الشريعة الإسلامية تتعلق بهذين المقامين فإنهم يعرضونهما على العقل، يعني يعرضون النصوص على العقل، فما وافق العقل قبلوه وما رأوه مخالفا ردوه مهما كانت تلك الأدلة ومهما كانت قوتها، إما أن يردوها بدعاوى مثل دعواهم إنها خبر واحد وأنها تتعارض مع العقل وأنها تتعارض مع المبادئ التي رسموها، أو أنهم يؤولونها تأويلا فاسدا كما هو معروف في تأويلهم لبعض النصوص القرآنية كتأويلهم لمسألة الكلام وتأويلهم لمسألة الرؤيا وغير ذلك. ولهذا يقول الشارح رحمه الله: وعندهم أن التوحيد والعدل من الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدها، يعني لا يسلمون بصحة ما جاءت به الشريعة إلا بعد عرضه على العقل، وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية، يعني وإذا قالوا بمسألة من مسائل العدل والتوحيد واستدلوا عليها بالقرآن والسنة، فهم يرون إن هذه الأدلة، يعني السمعية القرآن والسنة، إنما هي أدلة مساندة وإنما هي أدلة داعمة وليست هي الأدلة الأساسية. قال: وإذا استدلوا على ذلك بأدلة سمعية إنما يذكرونها للاعتضاد بها لا للاعتماد عليها، فهم يقولون لا تثبت هذه بالسمع، بل العلم بها متقدم على العلم بصحة النقل، يعني العلم بهذه الأحكام معروف قبل أن يرد بها الدليل، هذا معنى قولهم متقدم على العلم بصحة النقل. فمنهم من لا يذكرها في الأصول، يعني لا يذكر الأدلة السمعية إذ لا فائدة فيها عندهم، ومنهم من يذكرها ليبين موافقة السمع للعقل ولإيناس الناس بها، يعني لأن الناس يتطلعون إليها لا للاعتماد عليها. والقرآن والحديث عندهم بمنزلة الشهود الزائدين على النصاب والمدد اللاحق بعسكر مستغن عنهم، يعني على سبيل الزيادة، يعني يأتي في الدرجة الثانية. وبمنزلة من يتبع هواه. واتفق أن الشرع ما يهواه، يعني أن الشرع جاء بما يوافق هواه، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: لا تكن كمن يتبع الحق إذا وافق هواه ويخالفه إذا خالف هواه. فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من الحق، لأنك إنما اتبعت هواك ولم تتبع الشرع، وتعاقب على ما تركته منه لأنك قد خالفته وتركت ما أمرك الله به، وتعاقب على ما تركته منه لأنك إنما اتبعت هواك في الموضعين. وكما أن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، والعمل يتبع قصد صاحبه وإرادته. فالاعتقاد القوي يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه. فإذا كان ذلك تابعا للإيمان كان من الإيمان، كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية صالحة كان صالحا، وإلا فلا، يعني وإن لم يكن ذا نية صالحة فلا يكون صالحا. فقول أهل الإيمان التابع لغير الإيمان كعمل أهل الصلاح التابع لغير قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة، وفيهم من ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يعني كأنه يريد أن يقول إن فيهم من علم وحرف، وفيهم من جهل وضل. هذا ما قصد الشارح رحمه الله بعد بيان ما عليه المعتزلة، وبعد أن أجمل أصولهم وبين موجبات وأسباب وقوعهم في الضلال، انتقل إلى البيان عن الجهمية. والجهمية هي طائفة غالية من المعتزلة، وإنما تفترق عن المعتزلة بأقوال انفردت بها وتعتبر أقوالا غالية. ولذلك علماء الأمة الإسلامية كثير منهم يخرجون المعتزلة عن دائرة الإسلام، يخرجون الجهمية عن دائرة الإسلام، ولا يعدونهم من 72 فرقة التي تختلف والتي تخرج عن طريق أهل السنة والجماعة. ذلك لأن من أقوالهم ما يؤدي إلى الكفر. من أبرز ذلك قولهم بالتعطيل ونفيهم صفات الرب سبحانه وتعالى، بل إنهم لم يكتفوا بذلك حتى نفوا عنه الأسماء أيضا، وقالوا هذه الأسماء التي تسمى الله بها هذه أسماء لا ارتباط لله سبحانه وتعالى بها، وإنما هي من باب المترادفات، وإنما هي من باب أن يسمي الإنسان الشخص بشيء لا يربطه بذلك الاسم. كدعواهم إن من العرب ومن الناس من يسمي نجرا وسيفا وصخرا ومحماس وجرو وغير ذلك، يقول هذه أسماء تطلق على بعض الناس لكن لا ارتباط لها بالمسميات. وهكذا بالنسبة لأسماء الله سبحانه وتعالى عندهم، الله سمى نفسه بها لكن هذه الأسماء لا دلالة ولا معنى لها، ولهذا يعتبرونها كلها على سبيل المترادفات، ويقولون لا ارتباط بين الاسم والمسمى. وهذا هو الذي أنكر أهل السنة والجماعة عليهم فيه، لأن الله سبحانه وتعالى إنما سمى نفسه بأسماء لها دلالات ولها معاني بذاته سبحانه وتعالى. وهذا الفعل من الجهمية يعتبر في غاية التعطيل، إذا عطلوا الأسماء وعطلوا الصفات وادعوا أن الإله إنما هو الوجود المطلق، إنما هو الوجود المطلق، وأنه غير متصف بصفة، وأنه لا دلالة للأسماء أو للصفات عليه. بل إن الجهم بن صفوان صاحب هذا المبدأ وصاحب هذا المذهب يذكر أنه تردد وشك وتوقف عن عبادة الله 40 يوما، ذلك لأنه سئل من قبل الملاحدة والزنادقة والحلولية والماديين، قالوا له: هل ربك يرى؟ هل ربك يسمع؟ هل ربك يذاق؟ هل ربك يشم؟ وما إلى ذلك، يعني ذكروا له الأدلة المادية. فلما طرحوا عليه هذه الأسئلة شك في وجود ربه وتوقف عن عبادته 40 يوما كما يذكرون. ثم إنه أوحى إليه الشيطان بفكرة، وهي أنه يكفي أن يكون الرب موجودا، ويكفي في إثبات الربوبية الوجود، فعبد ربا له وجود، قال: وجود مطلق لا ليس له وجود في الخارج، لأن الذات التي لها وجود في الخارج لا بد أن تكون موصوفة بصفات، وقد نفى هو الصفات عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك حكم أهل السنة أو كثير من أهل السنة عليه بالكفر وبالخروج عن الملة، بل إن من السلف من أباح دم أئمة الجهمية، فإن الجعد بن درهم هو صاحب المذهب، وقد ضحى به خالد بن عبد الله القسري في يوم من أيام الأضحى، حيث خطب الناس وقال: يا أيها الناس ضحوا يتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، ذلك لأنه يقول: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، وغير ذلك، وذكر من خزيه ومن مبادئ فكره، ثم نزل وقتله بعد أن أخذ فتوى علماء الأمة في إباحة دمه. فالجهمية لما كانوا أشد غلوا من المعتزلة ميزوا واعتبر مذهبهم مذهبا مغايرا، وإلا فإن كثير من الأفكار يلتقي فيها المعتزلة والجهمية. ولهذا قال: والجهمية هم المنتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي، وهو الذي أظهر نفي الصفات والتعطيل، وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي ضحى به خالد بن عبد الله القسري بواسط، فإنه خطب الناس في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بعد استفتاء علماء زمانه، وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. وكان جهم بعده، يعني بعد الجعد، بخراسان، فأظهر مقالته هناك، وتبعه عليها ناس بعد أن ترك الصلاة 40 يوما شكا في ربه، وكان ذلك لمناظرته قوما من المشركين يقال لهم السمنية أو السمنية، من فلاسفة الهند الذين ينكرون من العلم ما سوى الحسيات، يعني هم ماديون. قالوا: لا، هذا ربك الذي تعبده، هل يرى أو يشم أو يذاق أو يلمس؟ فقال: لا. فقالوا: هو معدوم. فبقي 40 يوما لا يعبد شيئا، ثم لما خلا قلبه من معبود يألهه نقش الشيطان اعتقادا نحته فكره، فقال إنه الوجود المطلق ونفى جميع الصفات يعني عن الله، واتصل بالجعد يعني ابن درهم. وقد قيل إن الجعد كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من أهل حران، وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم. حران أظنها بلدة بين كأنها من بلدان الشام، هذا الذي يذكرني. لا غير هذيك حروراء التي ينتسب إليها الخوارج، لكن حران كأنها من بلدان الشام. وأنه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم المتصلين بلبيد بن الأعصم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقتل جهم بخراسان، قتله سلم ابن أحوز، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس. وهنا نلاحظ أن مذهب الجهمية كأنه خليط من مذهبي أو من مجموع مقالات من اليهود ومن الصابئة ومن الماديين يعني الملحدين. قال قتله سلم بن أحوذ، ولكن كانت قد فشت مقالته في الناس وتقلدها بعده المعتزلة، ولكن كان الجهم أدخل في التعطيل منهم يعني أكثر ولوجا في التعطيل، لأنه ينكر الأسماء حقيقة وهم لا ينكرون الأسماء بل الصفات، يعني بل ينكرون الصفات. فعموم المعتزلة ينكرون الصفات، والجهمية منهم ينكرون الأسماء والصفات، ولذلك كانوا أشد غلوا من المعتزل. قال وقد تنازع العلماء في الجهمية هل هم من 72 فرقة أم لا، ولهم في ذلك قولان، وممن قال إنهم ليسوا من 72 فرقة عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط أخرجوهما عن الملة، وإنما اشتهرت مقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل وغيره من علماء السنة. والمحنة كانت مشهورة في مسألة القول بخلق القرآن، لأن المعتزلة كما هو معروف من مذهبهم، وهذا عام فيهم، أنهم يقولون بأن الله إنما يخلق الكلام في غيره، وأنه جل وعلا لا يتكلم، ولذلك قالوا بخلق القرآن. وقابل أهل السنة والجماعة هذه المقالة بالإنكار، فكان من ذلك أن حبس كثير من علماء السلف وجلدوا وأوذوا، وكان هذا في أيام المأمون ومن بعده من خلفاء بني العباس إلى زمن المعتصم المأمون والمعتصم. وقد تصدر للانتصار لهذا المذهب أئمة المعتزلة وعلى رأسهم أحمد بن أبي دؤاد، وهو الذي ناظر عددا من أهل السنة والجماعة، ومن أشهرهم الإمام عبد العزيز الكناني، ذلك الذي أو صاحب الإمام الشافعي، والذي كتب كتابه في مناظرة الجهمية، والكتاب معروف باسم الحيدة والاعتذار. قال فإنه من إمارة المأمون قووا وكثروا، فإنه كان قد أقام بخراسان مدة واجتمع بهم، ثم كتب بالمحنة من طرسوس، وطرسوس هذه في بلاد الشام، سنة 18 و200 وفيها مات يعني المأمون. ورد الإمام أحمد الحبس ببغداد إلى سنة 20 يعني و200، وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام، فلما رد عليهم محتجوا به عليه، وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك، وأن طلبهم من الناس أن يوافقوهم يعني على القول بخلق القرآن، وامتحانهم إياهم جهل وظلم، وأراد المعتصم إطلاقه أشار عليه من أشار بأن المصلحة ضربه يعني الإمام أحمد، لئلا تنكسر حرمة الخلافة مرة بعد مرة، ونسوا أن الرجوع إلى الحق فضيلة بعد مرة، لئلا تنكسر خلافة حرمة الخلافة مرة بعد مرة. فلما ضربوه قامت الشناعة في العامة، يعني اشتد غضب الناس عليهم، وهذا أمر يعني كان لمصلحة الإمام أحمد رحمه الله، ولمصلحة من قال بقول الإمام أحمد من أهل السنة والجماعة، حيث ظهر فساد قول المعتزلة ورأيهم وتدبيرهم. قال: وخافوه، وخافوا فأطلقوه، وقصته مذكورة في كتب التاريخ. قال: وممن فرد به جهم أن الجنة والنار تفنيان، وقد مر بنا هذا الكلام، وأن الإيمان هو المعرفة فقط، وقد أنكر السلف عليه هذه المقالة، فقالوا: إذن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، لأنهم كانوا يعرفون إيه؟ يعرفون الله سبحانه وتعالى. قال: والكفر هو الجهل فقط، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة، وهذا هو الجبر، وقد مر بنا أيضا، وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وإن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجاز، كما يقال: تحركت الشجرة ودار الفلك وزالت الشمس. قال: ولقد أحسن القائل: عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم. قال: وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام عن الأعراض والأجسام، قال: وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه الله سئل عن الكلام في الأعراض والأجسام، فقال: لعن الله عمرو بن عبيد، هو فتح على الناس الكلام في هذا، ها؟ يعني في العرض والجسم، وهل يعني الأشياء أجسام أو أعراض، والجسم والجوهر بمعنى واحد. ثم قال: والجبرية أصل قولهم من الجهم بن صفوان كما تقدم، وأن فعل العبد بمنزلة طوله ولونه، يقصد هنا يعني الجبر، يعني كما أن العبد ليس له خيار في لونه وخيار في طوله، وكذلك ليس له خيار في فعله، وهم عكس القدرية نفاة القدر، فإن القدرية إنما نسبوا إلى القدر لنفيهم إياه، كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجاء لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، في حين أن المشهور أن المرجئة هم الذين أرجأوا العمل عن الإيمان، وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاع، هكذا سموا بالمرجئة. لكن كأن الشارع يريد أن يقول إن الأصل في التسمية غير هذا، وإنما أطلقت على المرجئة لغلوهم في الإرجاء، كما أطلق القدر على الجبرية لغلوهم في الإيه؟ في إثبات القدر، حيث جعلوه أمرا جبرا. قال: كما سميت المرجئة لنفيهم الإرجاء، وأنه لا أحد مرجئ لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. وقد تسمى الجبرية قدرية، لأنهم غلوا في إثبات القدر كما يسمى الذين لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع، فلا يجزمون بثواب من تاب كما لا يجزم بعقوبة من لم يتب، وكما لا يجزم لمعين فسموا بالمرجئة يعني. وكانت المرجئة الأولى الذين يرجئون عثمان وعليا ولا يشهدون بإيمان ولا كفر. كل هؤلاء يعني أنواع اندرجوا تحت اسم المرجئة. قال: وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن أبي حازم. قال: وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في السنن، منها ما روى أبو داود في سننه من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: وروي في ذم القدرية أحاديث أخر كثيرة تكلم أهل الحديث في صحة رفعها، والصحيح أنها موقوفة بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج، فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها. وهذه الأحاديث هي التي جاءت تصفهم، وذلك لأن أصول الخوارج عرفت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، حيث جاء الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال له: يا رسول الله أعدل في القسمة. فقال له: ويحك، إذا لم أعدل فمن يعدل؟ فلما تولى قال: يخرج من ضيضي هذا يعني أقوام يحقر أحدهم صلاتهم إلى صلاته إلى صلاتهم، وصومه إلى صومهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر الحديث. وهذا حديث ذكره الشيخان، ولذلك قال: إن الأحاديث التي وردت في الخوارج أثبتوا من الأحاديث التي وردت في غيرها. إيش؟ نعم. يعني أنهم أهل صلاة، يكثرون من الصلاة ويكثرون من القيام، فالإنسان العادي الذي يصلي ويؤدي السنن يرى أن ما فعله أقل مما يفعله أولئك. قال: فإن فيهم في الصحيح وحده 10 أحاديث، أخرج البخاري منها 3 وأخرج مسلم سائرها، ولكن مشابهتهم يعني القدرية للمجوس ظاهرة، بل قولهم أردأ من قول المجوس، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقين، والقدرية اعتقدوا وجود خالقين، ذلك لأنهم جعلوا كل عبد يخلق أفعاله. قال: وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة، كما ذكر البخاري في صحيحه عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: وقعت الفتنة الأولى، يعني بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، قال: وقعت الفتنة الأولى يعني مقتل عثمان رضي الله عنه، فلم تبقي من أصحاب بدر أحدا. يعني ظاهرا وله قول، وإلا فقد بقي بعد مقتل عثمان عدد من إيه؟ من أصحاب من أهل بدر، بقي طلحة والزبير وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم من أهل بدر، وإنما أراد ذو يعني ذو شأن أو ذوي شأن. ثم وقعت الفتنة يعني الحرة، قال: فلم تبق من أصحاب الحديبية أحدا. ثم وقعت الثالثة فلم ترتفع، وللناس طباخ عقل، وللناس طباخ أي عقل وقوة، عندنا مذكورة يعني الحر طبعا. قال: فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى،

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني إذا لم يكونوا. قال طائفة من السلف: من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود، لأنهم ضلوا عن علم. ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى، لأنهم ضلوا عن جهل. فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيه شبه من اليهود، حيث عرفوا وانحرفوا. حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم. وفي الحقيقة هذه قضية يعني ظاهرة، فإننا نجد إن كثير من كتب المعتزلة إنما عني بنشرها في الأيام الأخيرة، يعني في هذا الزمن وفي أول هذا القرن أو في أول القرن الماضي، إنما عني بنشرها المستشرقون الذين يعودون إلى إيه؟ إلى الفكر اليهودي. فكتب كثيرة للمعتزلة تولوا نشرها وتولوا يعني طباعتها وتحقيقها. وإنما كانت هذه حركة يعني ظهرت خاصة في الخمسينات الميلادية، يعني في 1950 أو نحوها في السنوات الميلادية، حتى إنها أنشئت معاهد وأنشئت دور يعني استقلها، أو هذه الدور كان على رأسها وكانت تمول من قبل جمعيات المستشرقين اليهودية. فأظهرت كتبا كثيرة كتب المعتزلة المتعلقة بالتفسير أو المتعلقة بالعقيدة أو المتعلقة بأصول الفقه أو المتعلقة بعلوم البلاغة، العلوم التي ركز عليها أهل الاعتزال. قال: ويستحسنون، حتى إن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم، وكذا شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النصارى، وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيه شبه من النصارى، ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. قال: وشيوخ هؤلاء يذمون الكلام وأهله، وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ويصنفون في ذم السماع والوجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء، يعني العباد. ولفرق الضلال في الوحي طريقتان: طريقة التبديل وطريقة التجهيل. أما أهل التبديل فهم نوعان: أهل الوهم والتخيل، وأهل التحريف والتأويل. فأهل الوهم والتخيل هم الذين يقولون إن الأنبياء أخبروا عن الله واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه، لكنهم خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمونه أو يتوهمون به أن الله شيء عظيم كبير، وأن الأبدان تعاد، وأن لهم نعيما محسوسا وعقابا محسوسا، وإن كان الأمر ليس كذلك، لأن مصلحة الجمهور في ذلك وإن كان كذبا فهو كذب لمصلحة الجمهور. قال: وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هذا الأصل. ولذلك هم توسعوا، هم ما دلسوا لكن توسعوا في شيء يسمونه باب المجاز والكناية، حتى إن علماء السلف أو كثير من علماء السلف قال بإيه؟ بنفي المجاز ليقطع عليهم الطريق. على كل حال، يعني هذه قضية معروفة

ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما يوافق معقولنا وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات ولا يفهمون السمعيات، وكل ذلك ضلال وتضليل على وتضليل عن سواء السبيل. نسأل الله تعالى السلامة والعافية من هذه الأقوال الواهية المفضية بقائلها إلى الهاوية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لنا ولأهلينا ولذوينا ولصاحبي هذا الكتاب ولمن شرحه ولمن عني بإظهاره ليبين فيه منهج السلف، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. قبل أن ننتهي أود أن أذكر الإخوان، ربما سننقطع عنكم أسبوعا أو أكثر، يعني أسبوع أو أسبوعين على الكثير لسبب من الأسباب.